سرية الرحمة بالأيتام. علت الشمس الرؤوس واشتدت الرمضاء وتلمضت الشفاه حول قربتي المرأة الخائفة التي تلاشت جرأتها وارتعد قلبها، فراحت تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وصفته قبل قليل بالصابئ، فناشدته الرحمة بأيتام وقالت: استقيت لأيتام وقد احتبست عليهم جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والعيون تحدق بالقربتين: ائتوني بإناء. انطلق أحدهم فأحضر إناء ومده لنبيه صلى الله عليه وسلم، الذي أخذه ونظر إلى فتحة القربة السفلية التي تسمى العزلاء، فقال: افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيرا، ثم افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماء يسيرا أيضا. امتدت الأيدي تحل رباط القربة، والمرأة تحدق بقربتيها بحزن ويأس، وهي ترى ماءها يؤخذ منها وتعبها يسكب في إناء غيرها. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الإناء ودعا فيه وغمس يده فيه، لتفاجأ المرأة بطلب أشد عليها من الأول، حين قال صلى الله عليه وسلم: افتحوا لي أفواه المزادتين. فتح فم القربة والقربة الأخرى، فحثى من الإناء في هذه القربة قليلا وفي تلك قليلا، ثم نادى أفراد سريته الأربعين فسقاهم بيديه وخدمهم بنفسه واحدا واحدا، ثم أحضروا القرب والأواني فملؤوها، ثم أحضر الرجل الجنب إناء فملأه وذهب بعيدا واغتسل. وسط ارتجاف قلب المرأة واتساع عينيها وهي ترى قربتيها نهر ماء يتدفق دون توقف لتتسع أكثر وتفاجأ أكثر، حين قال: أسقوا ظهركم. فسقوا إبلهم وخيلهم حتى رويت، ثم أمرهم بربط القربتين فربطوهما، وقال: ابعثوا البعير. نهض بعير المرأة وتموجت القرب تلمع ملأى. لم ينتهي المشهد، فقد دنا صلى الله عليه وسلم من البعير، فمد يده نحو قطعة قماش للمرأة فأخذها وبسطها على الأرض، وقال لجنده: هاتوا ما كان عندكم. تفرق الجند نحو رواحلهم وأخرجوا ما في مزاودهم، وإذا بكساء المرأة يتحول كثيبا من كسر الخبز والتمر والأقط. فانحنى قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بنفسه ومد يده على أطراف الكساء وربطه صره، ثم حمله بيده ووضعه على ظهر البعير وقال لها: خذي، هذا لأيتامك وهذا ماؤك وافرا. انطلق البعير يحمل المرأة عبر طرقات من الذهول والانخطاف. انطلقت لا ترى في الطرقات سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وصلت قومها مكتنزة بالدهشة، وأناخت بعيرها فتراكض أيتامها نحوها وحدقوا فرحا بتلك الصرة، ففاجأتهم بهدية أخرى، فاجأتهم بكنز جعلهم يخرجون من ديارهم بحثا عن بقيته. في ظلال السيرة.